من قبيل عرفانك بالجميل، لكنك من هذا المنطلق تضع نفسك بسببي في مواجهات شرسة أرجو أن تنأى عنها. كيف يا أستاذنا؟ لقد دأب بعض مدعي العلم والمعرفة على نقدي والهجوم علي، فإنني أتصدى لهؤلاء لأنني أعرف أن ذلك إنما يصدر منهم عن جهل أو حقد، أو أنهم يطلبون شهرة زائفة بالتهجم على قامة لا يطاولونها. النقد البناء مباح للجميع يا عبد الفتاح، وللآخرين الحرية في إبداء آرائهم، لكن الرد عليهم لا يكون بالهجوم كما تفعل، وإنما بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل. أعدك بهذا من الآن يا سيدي، ولتكن لك عبرة فيما وقع بينك وبين شيخ علماء الشام الشيخ طاهر الجزائري. كنت على حق فيما كان من هجومي عليه يا أستاذنا. كيف؟ وماذا كانت القضية؟ لقد تعقبت أيام كنت في دمشق كل ما كتب الشيخ الجزائري بمناقشات صرفية ونحوية، وأثبتت له أخطاء قمت بتصويبها على أصولها. وتسبب ذلك في مغادرتك دمشق؟ ولا تزال طريقتك هذه تورطك في مواقف أنت في غنى عنها؟ لا أستطيع السكوت على خطأ يا سيدي، خاصة لو صدر عن علماء كبار يملؤون الدنيا بعلمهم، ولكنهم للأسف ماذا؟ لا يعنون بإلقائهم، بل ينطقون بما يجري على لسانهم دون تصحيح للغتهم. لأول مرة تتغيب عن دروس الشريعة، مما أثار دهشة وقلق جامعة الإمام محمد بن سعود بكامل هيئتها. الأمر أبسط مما تتخيلون، فإنني أنوي القيام برحلة إلى شتى بلاد الإسلام شرقا وغربا. هي رحلة طويلة إذن، تتغيب فيها عن طلابك ودروسك، ولا يخفى عليك أنك أصبحت الآن واسطة عقد لكوكبة من أولي الفضل، أساتذة وطلابا. لعلك تدرك ما أتعرض له هذه الأيام يا أبا صالح من حملة ظالمة من بعض نفر لا يروقهم أن أنقد وأعترض على أستاذ الكوثري في بعض مقالاته التي كتبها أخيرا، ووجدت بها بعض الأخطاء النحوية من ناحية، ومن الناحية الأخرى بعض ما أخالفه في الرأي فيما ساقه من وجهة نظري. أنت حر يا أستاذنا فيما تراه، وقد قرأت نقدك فعلا ووجدتك على حق فيه، خاصة أنك لم ترسل كلاما على عواهنه، بل دعمته بأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد أقر الكوثري نفسه وجهة نظري، ووعد بتصحيح الأخطاء حين يجمع هذه المقالات في كتاب، بل وبمناقشة خلافنا في الرأي في ندوة تعقدها الجامعة. الأستاذ نفسه لم يغضب، فماذا يقصدون؟ هم يلبسون الحق بالباطل عمدا وجهلا في آن، مما دفعني إلى الرحيل إلى آخر الدنيا إن شرقا أو غربا. فهل رجعت عن قرارك يا سيدي؟ خاصة أن الكوثري لم يغضب أو يحمل عليك، بل غضب من أجلي، لكنني أقنعته أنني أهدف من هذه السفرة إلى حب المعرفة من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى الاستزادة من علوم هؤلاء القوم الذين أتوجه إليهم وأعود بعد ذلك. متى؟ بعد أن أكتفي بما تطوله يداي من كتب ومراجع، وأتعرف جيدا على آخر ما وصل إليه أشقاء لنا هناك في الدين والعلم على حد سواء. طالت غيبتك يا عبد الفتاح، ولا بد أنك وجدت في رحلتك تلك عانة كبيرة. أصبت كبد الحقيقة يا أستاذنا الكوثري، ولكن ما حصدته هناك وملأت به جعبة أفكاري يجعلني أتحمل هذه الصعاب، وقد سهل الله العسير وقابلت ما لم أكن أتحسب له. كيف؟ صادفت من ذوي الفضل في هذه الربوع الشاسعة من لا يجتمعون لعالم واحد إلا في الندرة النادرة. ماذا وجدت؟ وجدت أئمة هناك لم تصل إلينا أسماؤهم فضلا عن مؤلفاتهم، وبسبب ما كتب عن هؤلاء قررت شيئا أنجزته هناك. هاته يا عبد الفتاح. تعرفت إليهم وجمعت كل ما أستطيع جمعه من أخبارهم، خاصة في علم الحديث، حيث وجدت لديهم مراجع نادرة يقوم عليها تأليفا ومراجعة وتفسيرا وتعليقا علماء أجلاء لم أسمع بهم من قبل. لقد جمعت سنن الدارقطني، أحاديث شتى من ضعيفة وموضوعة، ولم يتنبه إليها الكثيرون لمكانة الرجل عندهم والتي تستر هذه الأخطاء. فما كان منك إلا أن أحدثت جلجلة عالية تقرع الأسماع. لقد استندت إلى أقوال صريحة لمثل ابن تيمية والحافظ ابن عبد الهادي والحافظ الزيلعي وغيرهم. فأنت تقدح في نية الدارقطني. كلا، فإنه ممن أثق فيهم من الأئمة، لكنه أخطأ. فماذا كان خطأه يا عبد الفتاح؟ حين روى الضعيف والمنكر من الأحاديث والمعلول والموضوع والغريب، وكان له من النظر البصير ما يحول دون هذا الجموح. وهذا ما أثار عليك جمهور الأساتذة بل والطلاب، يريدون لي أن أرجع عن الحق وما أراه صحيح. أبدا، وإنما تخفف من غلوائك، وقد سبق حديث بيننا عن ذلك، حتى لا تواجه نفس المواقف الصعبة فترحل. سأرحل بالفعل يا سيدي، ولكن إلى بيتي هذه المرة أعكف على البحث والتأليف. إنك بهذا تختفي عن الساحة، فيضيع ذكرك ويخفت صوتك بل ويطمس تاريخك. لست أحفل بهذا أو ذاك يا أستاذنا، حتى لو ألقي بي في غياهب النسيان. وقد كان، وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، ومحمد ولي الدين. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. الخير والبركة بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية.

وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هو من مكونات العين، يوجد على هيئة غشاء رقيق يحميها من الجفاف، ويتكون هذا الغشاء من 3 طبقات: الطبقة الملاصقة للعينين تساعد في الثبات، والطبقة المائية التي تمثل معظم الغشاء، والطبقة الدهنية وتكون على السطح وتمنع تبخره. هذا المركب معقد جدا، ويحتوي على مواد ملينة تقوم بحماية وتنظيف العين والمحافظة على رطوبتها وإشراقها، بالإضافة إلى أن طبيعته مالحة، حيث يحتوي في تركيبته على الصوديوم والكالسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والأمونيا وبعض الفيتامينات، كما يحتوي على الأكسجين والفوسفور والعديد من المعادن الأخرى والتي من شأنها أن تدعم تركيبته وتعطيه الميزات الضرورية لإتمام وظيفته بشكل فعال وتام. يصنع الجسم هذا المكون المتمثل للطبقة الحامية للعينين بأمر من الغدة النخامية الموجودة في المخ، لكن عند البكاء أو دخول ذرات غبار داخل العينين تقوم الغدد بإفراز كميات كبيرة من هذا المكون. يؤثر هذا المكون بشكل إيجابي على الصحة النفسية، فله تأثير مهدئ، إذ أنه يقوم بتنشيط الجهاز العصبي الذي بدوره يساعد على الاسترخاء. هذا المكون يساعد في الحصول على الدعم من الآخرين، ويعزز من وسائل التواصل بين الناس، ويساعد في بناء الدعم الاجتماعي. يساعد هذا المكون في إطلاق بعض هرمونات السعادة مثل الأكسيتوسين والإندروفين، والمسؤولان عن تحسين المزاج وتقليل التوتر. من فوائده أيضا التخلص من السموم التي ترفع مستوى هرمون التوتر وهو الكورتيزول، وبالتالي تساعد على الاسترخاء. هذا المكون يساعد في التعافي عند وفاة أحد المقربين من خلال تخطي مشاعر الحزن والندم والغضب. يساعد هذا المكون الإنسان في التعافي من جميع التجارب التي يمر فيها، سواء كانت سعيدة أو حزينة، مخيفة أو موترة، مما يساعد في إبقاء المشاعر والعواطف في اتزان دائم. هذا المكون يحتوي على إنزيم لايسوزوم الذي يتمتع بخواص مضادة للبكتيريا، فهو قادر على قتل ما يقارب من 95% من البكتيريا في وقت قصير من خلال تحطيم جدار الخلوي للبكتيريا. إصابة العيون بالجفاف يؤدي إلى بعض الضبابية في النظر، وهنا يأتي دور هذا المكون في جعل الرؤية أكثر وضوحا ودقة من خلال ترطيب العين والجفون. يساهم أيضا في النوم بشكل أفضل، خاصة للأطفال الرضع. أما بالنسبة للكمية المفرزة طبيعيا من هذا المركب خلال 24 ساعة، فتتراوح ما بين 75% إلى 1.1 جرام في اليوم، وهذه الكمية تقل مع التقدم في السن. ورد ذكر هذا المكون للدلالة على التأثر الشديد في القرآن الكريم، ورد مرتين: اذكر اسم هذا السائل وأسماء السور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. هي إيه الدنيا تسوى لولا حبة إنسانية، وإني ممكن أكون مكانك وأبقى نفسي تحس بيه، واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه، واللي عاشها الغير وهو دل على غير الحياة. نعيش مع بعض قد قيمة مادية، مستشفى ايه المستقبل لعلاج الاورام بالمجان 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع لحساب جمعية ايادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. تبتلت مشتاقا الى الله بالقلب الى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا الى الله بالقلب الى من يغيث الضارعين من الكرب. اغث ربي ملهوفا بعين عينا وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب. أغث ربي ملهوفا بعين عناية وأنقذ إلهي المسلمين وأنقذ إلهي الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع آيات بينات من سورة النساء مع الآية 92 التي تتحدث عن القتل الخطأ، ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: إنها نزلت في الصحابي الجليل عياش بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. فمن هو وما هي قصته؟ هو المؤمن الصابر المقاتل المهاجر، الفارس الذي لا يشق له غبار، الرامي الذي لا يخطئ مرماه. نشأ وترعرع في مكة بجوار البيت العتيق. كان إسلامه في بداية الدعوة الإسلامية قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان يحب الدخول إلى البيت الحرام ويطوف حول الكعبة ويرتوي من ماء زمزم. كان بارعا في الصيد، خاصة الطيور والغزلان. أخوه من أمه الحكم ابن هشام الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهل، نعم أبو جهل، قاهر وعدو المؤمنين والمستضعفين، المتآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى عياش ما يحدث من ألوان العذاب تصب على الذين أسلموا، أملا أن يعودوا إلى عبادة الأصنام. لكن صاحبنا استقر التوحيد في قلبه فهاجر إلى المدينة واستقر في وادي من أوديتها. لكن أمه ثارت وغضبت لذلك وقالت لابنيها أبي جهل والحارس: والله لا أذوق الطعام والشراب حتى تأتوني به. فاتجه إلى المدينة وحكى له ما فعلت أمه، وأعطوه الميثاق والعهد على ألا يكرهنه على شيء، لكنهما غدرا به وأوثقوه ووضعوه على ناقة حتى عادوا إلى مكة واتهموه بالخروج عن عبادة الأصنام، ثم قدموه لأمه التي قالت: والله لا أحل وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. فقال: والله لن يكون هذا أبدا. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث أرسل إليه الوليد بن الوليد وعتبة ابن أبي بصير، فنجح الوليد في تخليصه من براثن الشرك والمشركين، وعادوا به مرة أخرى إلى المدينة المنورة ليعيش مع أخوته من المهاجرين والأنصار المتحابين المؤمنين. بعدها أصبح عياش جنديا من جنود الفتح، وبطلا من أبطال المعارك، وعابدا في محرابه. أحبتي في الله، لقد شارك عياش في غزوة الخندق وفتح خيبر، وشارك في فتح مكة، حيث يقول مجاهد وابن كثير إن عياش قتل رجلا يوم فتح مكة يسمى الحارث بن يزيد الغامدي، وكان الحارث قد أسلم وهاجر، وعياش لا يدري أنه قد أسلم. فلما رآه عياش يوم الفتح فقتله، ظنا أنه ما زال على دينه، وتذكر ما كان يفعله من تعذيب له وللمسلمين في مكة قبل الهجرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة والتي تتحدث عن القتل الخطأ. بعدها دفع الحبيب صلى الله عليه وسلم دية هذا القتل، والآيات والأحاديث عن تحريم القتل كثيرة جدا في قرآننا العظيم، حيث يقول ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. أحبتي في الله، شارك عياش رضي الله عنه في فتوحات الشام مع خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، وعلى أرض اليرموك استشهد بعد أن ضرب المثل في الإيثار وحب المسلمين، ما زلنا نتذكره بكل الخير. أحبتي في الله، هيا نعيش الآن مع قرآن المغرب وفي رحاب سورة النساء وتلاوة قرآنية من تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أجرا عظيما